اللمس وممن تشتهى عادة إلى آخره، نحن هنا لا نتكلم على مسألة الحرام والحلال، نحن نتكلم هنا على مسألة نقض الوضوء وعدمه، نقض الوضوء وعدمه. فلمس رجل لامرأة لا تحل له هو أمر محرم، لمس رجل لامرأة لا تحل له عامدا متعمدا بقصد الشهوة هو أمر محرم، ولكن نحن نتكلم اليوم على مسألة نقض الوضوء. أما إن لمس رجل امرأة لا تحل له عادة، ولكن لمسها خطأ لم يقصد شهوة، فهذا لم يقع في حرام في ذلك. لذلك نحن هنا لا نتكلم كما ذكرت وأعيد على مسألة أن البعض قد يتكلم لما نقول أنه هذا ناقض للوضوء وهذا غير ناقض للوضوء، فقد يظنون أن الناقض للوضوء محرم وغير الناقض للوضوء هو حلال. لا، نحن نتكلم هنا على نواقض الوضوء، لا نتكلم على حرمة الفعل من عدمه. فكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يضع يده في يد امرأة لا تحل له قط، وهذا كما ذكرت السيدة عائشة، حتى بيعته للنساء صلى الله عليه وسلم بايعهن مشافهة لا مصافحة، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وكما ورد عن سيدنا عمر أنه قال لأن أضع يدي في يدي في دم خنزير أولى أو أفضل من أن أضعه في يد امرأة لا تحل لي. فهذه المسألة معلومة لدى جماهير أهل العلم أن الرجل لا يحل له أن يلمس امرأة أخرى لا تحل له عامدا متعمدا. طبعا في استثناءات، مسألة التداوي إذا لم تكن هناك امرأة تقوم بذلك الفعل إلى آخره، هذه مسائل استثناءات وهي مسائل خاصة وتعود إلى مسألة الضرورات في ذلك. قلنا إذن إن اللمس حتى يكون ناقضا للوضوء لابد أن يكون فيه شروط، وذكرنا من الشروط أن يكون اللامس بالغا والملموس ممن يشتهى عادة سواء كان ذكرا أو أنثى. فإذا كان الملموس لا يشتهى عادة فإنه لا ينقض الوضوء، فإنه لا ينقض الوضوء، كما هي الطفلة الصغيرة مثلا أو الولد الصغير أو المحارم إلى آخره، فإنه هؤلاء لا يشتهون عادة. كما قلت أصحاب الأمراض والشواذ هؤلاء كما قال أهل العلم الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه، هؤلاء لا حكم لهم، يبقون ضمن المسائل أو الحالات الشاذة، دائما الحكم للأغلب الأعم. أيضا من الشروط حتى يكون اللمس ناقضا للوضوء، وهذا ما ذكره المالكية، قالوا لمس وقبلة وذاء وجدت، أي أن هذين المسألتين، وذا هنا اسم إشارة، بمعنى أن اللمس والقبلة لا يكونان ناقضا للوضوء إلا إن وجدت لذة مع اللمس أو القبلة أو قصدت. وهنا نحن نتكلم عن اللمس لأن للقبلة ربما فيها تفصيل. اللمس لا يكون ناقضا للوضوء إلا بالشروط التي ذكرناها، ونضيف إليها شرطان آخران وهي أو شرط آخر وهي مسألة اللذة، سواء وجدها أو قصدها. وهذه كما يذكر أهل العلم فيها أربعة صور: قصد اللذة ووجدها فقد انتقض وضوءه، قصد اللذة ولكنه لم يجدها أو لم تجدها، لأن يعني المسألة سواء للرجل امرأة أو امرأة لمست رجل، أو قصد اللذة ولم يجدها أو لم تجدها، لم يقصد اللذة ولكنه وجدها أو وجدتها. هذه الصور الثلاث الأولى ينتقض فيها الوضوء: قصد اللذة ووجدها، لم يقصدها أو قصدها عفوا ولم يجدها، ولم يقصدها ووجدها. هذه الثلاث صور ينتقض فيها الوضوء. بقيت الصورة الرابعة وهي التي لا ينتقض فيها الوضوء، وهي لم يقصد اللذة ولم يجده، لم يقصد اللذة ولم يجده، هذه هي الصورة الوحيدة التي لا ينتقض فيها الوضوء. بقية الصور الثلاث الأخرى ينتقض فيها وضوء اللامس والملموس، اللامس والملموس. طبعا كما قلنا بشرط أن يكون الملموس كما قلنا بالغا إلى آخره. إذن هذه شروط انتقاض الوضوء باللمس. قال وذا إن وجدت لذة عادة، رأينا قيد اللذة بالعادة، يعني من لا يشتهى عادة، من لا يلتذ به عادة هذا لا حكم له. وجد لذة عادة كذا إن قصدت، أي إن قصد تلك اللذة كما على التفصيل الذي ذكرنا. نعود إلى مسألة القبلة، كذلك لها أحكام اللمس، لها أحكام اللمس إلا تفصيل آخر، وهي مسألة القبلة من الفم. القبلة من الفم هي تنقض الوضوء سواء يعني قصد بها اللذة أو لم يقصد بها، على كل حال القبلة من الفم تنقض الوضوء، وهذا ما رجحه المتأخرون من المذهب كالشيخ دردير والشيخ الصاوي وغيرهم، رجحوا أن القبلة من الفم تنقض الوضوء سواء قصد اللذة أو لم يقصدها، وقالوا أن القبلة من الفم لا تكون عادة إلا بسبب لذة. أما القبلة من الجبين أو من الخد أو من اليد أو غيرها فلها حكم اللمس الذي مر معنا. وطبعا البعض هنا قد يقول إنه اللمس ما كان باليد، لا، هذا سيمر معنا في مسألة مس الذكر إلى آخر. أما اللمس هو ما يطلق أو ما يسمى بالتماس، التماس بشرتين. أما اللمس باليد أو بالجسم مباشرة من فوق حائل فهنا ننظر، إذا كان هذا الحائل رقيقا أو سميكا، بمعنى كما ذكر أهل العلم أنه إذا كان اللمس الذي هو ينقض الوضوء بشرة لامست بشرة مباشرة بدون حائل بينهم، فهذا على التفصيل الذي مر معنا ينقض إذا قصد أو وجد، ولا ينقض إن لم يقصد ولم يجد. أما إن كان اللمس من فوق حائل، الحائل بمعنى أي شيء يحول بين بشرة اللامس وبشرة الملموس، أي شيء يحول، فهذا يسمى حائل. فننظر إذا كان هذا الحائل لا ينقل طراوة الجسم إلى آخره فهذا لا ينقض الوضوء، وإن لمس وقصد اللذة في ذلك، لأنه لا ينتقل إليه أي شيء، يعني لا تراوة جسم ولا إلى آخره. أما إن كان الحائل رقيقا بحيث أنه يشعر الإنسان أو اللامس يشعر بتراوة جسم الملموس إلى آخره، فهذا على مشهور المذهب ينقض الوضوء. قال إذن لمس وقبلة وذا إن وجدت لذة عادة كذا إن قصدت، كذا إن قصدت. ثم انتقل إلى نواقض أخرى فقال إلطاف مرأة كذا مس الذكر والشك في الحدث كفر من كفر. الإلطاف بالنسبة للمرأة هو المبالغة في مس فرجها، المبالغة في مس فرجها. طبعا في أشياء أخرى، ولكن بحكم أنه هذا برنامج يبث على التلفزيون فلا يمكن التفصيل في هذه المسألة أكثر من ذلك. فالمهم أنه مبالغة المرأة مسها لفرجها هذا ذكر الشيخ أنه ينقض الوضوء، ولكن على مشهور المذهب كما شهر ذلك متأخر المذهب أن هذا لا يعد ناقضا للوضوء، على مشهور المذهب وهو الأصح بإذن الله تعالى أن ولو بالغت المرأة في مس فرجها فإنها لا يكون وضوءها قد انتقض، فلا حرج على المرأة في مس فرجها، فإن ذلك لا ينقض الوضوء على مشهور مذهبنا كما ذكر ذلك متأخر الأئمة من أئمة المالكية عليهم رحمة الله. قال إلطاف مرأة كذا مس الذكر. في المرأة قال إلطاف أي المبالغة، وقلنا إن مشهور المذهب لا يعد ذلك ناقضا للوضوء. أما بالنسبة للذكر فبمجرد المس، فبمجرد المس ينتقض وضوء اللامس. لذلك هو لما قال إلطاف مرأة كذا مس الذكر هو ينقض الوضوء عفوا بمجرد المس. ولكن لكي ينتقض الوضوء بمس الذكر لابد من شروط أيضا، منها أن يكون هذا المس بكف اليد وحواف الأصابع. أما إن كان المس بظاهر اليد فإنه لا ينقض الوضوء. إذن لابد أن يكون المس بكف اليد، بكف اليد لا بجزء آخر من أجزاء اليد. فإذا مس ذكره بكف يده وبحواف أصابعه فقد انتقض وضوءه. ولكن لابد أن يكون هذا المس مباشرا، لابد أن يكون هذا اللمس مباشرا لا من فوق حائل، وإن كان هذا الحائل رقيقا فإنه يعتبر حائلا في مس الذكر ولا ينتقض وضوء اللامس. وانتقاض الوضوء يكون فقط بمس الذكر، أما إذا مس أنثيه فلا ينتقض وضوءه، كذلك مس دبوره فإنه لا ينتقض وضوءه. نقض الوضوء لا يكون إلا بمس الذكر بكف اليد أو بحواف الأصابع كما ذكرنا، وأن يكون من غير حائل. أما إن كان هناك حائل ولو رقيق فإنه لا ينتقض وضوء اللامس في ذلك. قال إذن إلطاف مرأة كذا مس الذكر. أيضا مسألة مس الذكر التي تنقض الوضوء كذلك، وإن كان اللمس خطأ، وإن كان اللمس خطأ فإنه أيضا ينتقض الوضوء. لا يشترط أن يكون متعمدا، حتى وإن كان خطأ فإنه ينتقض الوضوء. قال والشك في الحدث كفر من كفر. والشك في الحدث كفر من كفر. ما المقصود بالشك في الحدث؟ المقصود بالشك في الحدث أن يتوضأ الإنسان ثم يشك هل أحدث بعد وضوئه أم لا، هل أحدث بعد وضوئه أم لا. عند غير المالكية وضوء هذا الشاكي غير منتقض. لماذا؟ لأنه هو شك الآن هل أحدث أم لا. واليقين ما هو؟ اليقين أنه باق على وضوء، أنه توضأ، اليقين أنه متوضأ ثم شك هل أحدث. وفي من القواعد الفقهية التي اعتمد عليها الجمهور أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ولكن المالكية قالوا أن هذه العبادات لابد أن تكون مبنية على اليقين، وهذا الشك قد يعني هذا الشك يكون قد أزال هذا اليقين عن يقينه وصار فيه احتمال الخطأ، فلا بد أن يعيد الوضوء. بقية الصور التي يكون فيها الشك ناقضا هي ناقض عندنا وعند غيرنا، وهي أن يشك الإنسان هل توضأ، كان محدثا ويشك هل توضأ أم لا، فهذا يعود كذلك إلى الأصل وهو الحدث، فبذلك يكون قد باق على انتقاض وضوءه وجب عليه الوضوء. المسألة الصورة الثالثة وهي أن يتيقن الأمرين، يتيقن أنه توضأ ويتيقن أنه أحدث، ولكنه نسي أيهما السابق، هل الوضوء السابق أم انتقاض وضوئه هو السابق والوضوء اللاحق شك. فبهذه الصورة أيضا ينتقض وضوءه عند الجميع، وتفرد المالكية بانتقاض الوضوء بالشك في الحدث، بمعنى أن يكون متيقنا أنه توضأ ثم شك هل أحدث أو لا. هذه تفرد المالكية بقولهم أنه ينتقض وضوءه بها. قال والشك في الحدث كفر من كفر. الكفر الردة الخروج من الإسلام هو ناقض من نواقض الوضوء. وعندنا أيضا قول في المذهب أنه ناقض من نواقض الغسل، وأن من ارتد وعاد إلى الإسلام وجب عليه أن يغتسل. ولكن المشهور عندنا في المذهب أن الكفر ناقض للوضوء غير ناقض للغسل إلا إن حدث له موجب من موجبات الغسل في أثناء ردته. قد يقول قائل كيف ينتقض وضوءه بالكفر؟ مثال ذلك مثلا إنسان ذهب إلى صلاة وهو متوضأ مثلا حدثت له مشاجرة في الطريق أو إلى آخره فسب الذات الإلهية، وهذا يحدث كثيرا للأسف الشديد في بلادنا، سب الذات الإلهية. فهذا لا خلاف بين أهل العلم أنه قد خرج من ملة الإسلام، هذه المسألة لا يختلف فيها، من سب الذات الإلهية فقد خرج من الإسلام وقد ارتد عن دين الله. ما الواجب في حقه؟ الواجب أن يبادر مباشرة إلى العودة إلى الإسلام، أن يتلفظ بالشهادة مباشرة ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويعود مباشرة إلى الإسلام، ثم يحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا أن الله سبحانه وتعالى لم يقبض روحه على تلك الحال والعياذ بالله، يحمد الله سبحانه وتعالى كثيرا أن الله سبحانه وتعالى أبقى على أنفاسه حتى استطاع أن يعود إلى دائرة الإسلام من جديد. فهذا الذي حدث منه هذا والعياذ بالله وعاد إلى الإسلام مباشرة وهو في طريقه إلى المسجد دخل يصلي، نقول له انتظر، أنت قد انتقض وضوءك. يقول أنا ما أحدثت. لا، أنت قد انتقض وضوءك بردتك، وذلك لقوله تعالى كما ذكر المالكية ولئن أشركت لا يحبطن عملك. فأي عمل من أعمال العبادة قد حبطت بسبب الردة والعياذ بالله التي وقع فيها هذا الإنسان. بهذا يكون الشيخ قد انتهى من نواقض الوضوء التي ذكرها، بقي هناك بعض النواقض الأخرى القليلة إن شاء الله نذكرها في الدرس القادم مع كيفية الاستنجاء والاستبراء بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا الشيخ خالف في هذا الأمر واحد بين نية الفريضة ونية على من صلى، المصلي الذي صلى بهذا الوضوء. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحده بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين.